لقد منعني من طرق صندوق الشاحنة مناديا على هاري كي يغير مساره عائدا إلى السجن، حيث كان لا يزال هناك متسع من الوقت. هكذا كانت الأفكار تجول في خاطري. كنا حينئذ قد اجتزنا الطريق السريع متجهين نحو المقاطعة رقم 5، حيث منها سنمضي قدما نحو طريق تشيميني ريدج. عقب ذلك بحوالي 15 دقيقة رأيت في الأفق سطح أحد المنازل يحجب النجوم من علوه، فأيقنت في التو أننا قد وصلنا. خفف هاري من سرعة الشاحنة بتغييره ناقل السرعة من الثاني إلى الأول، وأعتقد أنه ظل يقود الشاحنة بأقصى سرعة لها طيلة الرحلة بلا تغيير في مستويات السرعة. كان محرك الشاحنة يجأر بصورة متقطعة، فاهتزت كل أجزاء المركبة بشدة، الأمر الذي بث الفزع حتى في قلوب الموجودين في المنزل المواجه لنا. استدار هاري نحو الممر الصغير الخاص بمنزل مورس، ثم أوقف الشاحنة المتذمرة خلف السيارة السوداء الملساء من طراز بويك التابعة للمراقب مورس. أمامنا وعلى اليمين قليلا كان يقبع منزل غاية في الأناقة، صمم حسب ما أعتقد على طراز يسمى كيب كود، وربما كان ينبغي لمثل هذا الطراز من المنازل أن يطل على منطقة ريج، بيد أنه لم يكن هكذا في هذه الليلة. هل القمر بضيائه أكثر من ذي قبل؟ وبفعل هذا الضياء استطعت أن ألاحظ كيف بدا الإهمال واضحا الآن على ساحة المنزل التي كانت غالبا ما تظهر بصورة جميلة. كان السبب في ذلك غالبا أن أوراق الأشجار المتناثرة هنا وهناك لم يتم كنسها. كان ذلك في ظل الظروف الطبيعية عمل ميليندا، غير أنها لم تستطع القيام بهذا العمل خريف هذا العام، ولن تستطيع مطلقا أن ترى تناثر أوراق الشجر في أثناء فصل الخريف مجددا. كانت هذه هي حقيقة الأمر، وقد أصابني الجنون حينما اعتقدت أن هذا المعتوه يقدر على تغيير هذا الواقع. بالرغم من ذلك ربما كان لا يزال هناك متسع من الوقت للنجاة بأنفسنا. هممت برفع البطانية التي كنت ألتحف بها عن كتفي عازما النهوض والميل جانبا لقرع شباك السائق الجانبي وإخباره بمغادرة المكان بأسرع وقت قبل أن، في هذه اللحظة أمسك جون كوفي ساعدي بقبضة يده ليجذبني نحو الأرض من دون أي عناء من جانبه، كما لو فعلت الشيء ذاته مع طفل صغير، وقال لي مشيرا بإصبعه: انظر سيدي، شخص ما هناك. تبعت اتجاه إصبعه وشعرت برهبة تتملك جسدي وقلبي على السواء. كان يوجد شعاع من النور في النوافذ الخلفية، كانت على الأرجح الغرفة التي صارت ميليندا تمضي فيها أيامها ولياليها، فهي لم تعد قادرة على استخدام الدرج ولا الخروج لجمع أوراق الشجر المتناثرة على الأرض في أثناء هبوب العاصفة الحالية. لقد سمعوا صوت الشاحنة، شاحنة هاري ترويليجر من طراز فارمال، ولم لا ومحركها يجأر بصوت عال متقطع حيث يتسرب الوقود بشكل عبثي من أنبوب العادم بلا عائق. يا له من أمر محزن. على كل حال ربما كانت عائلة مورس لا تستطيع النوم بصورة جيدة هذه الأيام. أضيء أحد الأنوار القريبة من واجهة المنزل المطبخ، ثم أضيئت أنوار حجرة الجلوس، ثم الصالة الأمامية، ثم أنوار الشرفة. شاهدت الأنوار وهي تضيء بصورة متعاقبة ومنتظمة، كما يشاهد رجل حركة سير منتظمة لفرقة الإطفاء، بينما يقف ساندا ظهره إلى أحد الجدران الإسمنتية مدخنا آخر سيجارة معه. لم أقر بصورة نهائية مع نفسي أن قطار العودة قد فاتنا إلا حينما توقف الصوت غير المتواتر لمحرك الشاحنة، وسمعت صرير الأبواب وتهشم الحصى تحت أقدام هاري وبروتال عند خروجهما من المركبة. نهض جون وهو يشدني معه، لقد بدت على وجهه الحماسة والحيوية، ولم لا؟ أتذكر ما كان يجول في خاطري آنذاك: لماذا لا تبدو عليه الحماسة؟ فهو شخص معتوه. كان بروتال وهاري يقفان جنبا إلى جنب عند الجزء الخلفي من الشاحنة كطفلين صغيرين هبت عليهما عاصفة رعدية، فقد لاحظت عليهما مشاعر خوف وارتباك وعدم ارتياح كتلك التي انتابتني، الأمر الذي زاد الطين بلة بالنسبة إلي. نزل جون من الشاحنة فكان الأمر بالنسبة إليه أقرب للخطوة منه إلى القفز، ثم تبعته وأنا متيبس القدمين تسيطر علي حالة من البؤس. قفزت من الشاحنة فكدت أنبطح أرضا على الحصى البارد لولا أنه أمسك بي من ذراعي. قال بروتال بصوت خافت فيه نبرة استهجان: هذا خطأ يا للهول، ما هذا الذي كنا نفكر فيه يا بول؟ كانت عيناه واسعتين جدا والخوف يملأهما. قلت: لقد فات الأوان. دفعت جون كوفي بيدي فمشى طواعية ليقف بجوار هاري، ثم وضعت ذراعي حول ذراع بروتال كما لو كنا في لقاء، وشرعنا نمشي نحو الشرفة حيث الضوء المتوهج قائلا له: دع الكلام لي، هل تفهم؟ رد بروتال قائلا: نعم، هذا هو الشيء الوحيد تقريبا الذي أفهمه حتى الآن. نظرت إلى الخلف وقلت محدثا هاري: ابق معه بجوار الشاحنة حتى أطلبك، فأنا لا أريد لمورس أن يراه حتى أكون مهيئا لذلك. عرفت آنذاك أنني لن أستطيع أن أكون مهيئا أبدا. لم نكد أنا وبروتال نصل بداية الدرج حتى فتح الباب، مما جنبنا طرقه بمطرقته النحاسية التي كانت معلقة عليه. كان هال مورس يقف هناك مرتديا سروال ثياب النوم أزرق اللون وقميصا مخططا وشعره الرمادي أشعث بلا تصفيف. افتعل كثيرا من العداوات مع عدد هائل من الناس في أثناء عمله، وكان على يقين من ذلك. كان قابضا بيده اليمنى على بندقية، الشيء الأسطواني الطويل بشكل غير عادي والمصوب إلى مستوى أعلى من الأرض نوعا ما، كانت دائما معلقة فوق الموقد. كانت من نوع البنادق التي كانت تعرف باسم نيد بانتلاين سبيشال، وكان قد ورثها عن جده. وفي هذه اللحظة رأيت ذلك وأنا أرتجف رعبا، كانت جاهزة تماما لإطلاق النيران. قال متسائلا: من هذا الذي جاء عند الساعة 2:30 بعد منتصف الليل؟ لم أسمع نغمة خوف في صوته، وقد توقفت على الأقل في هذه اللحظة اضطراباته. كانت يده التي تمسك البندقية ثابتة ثبات الصخر، ثم قال: أجبني وإلا. وبدأ يرتفع حينئذ أنبوب البندقية الأسطواني. صرخ بروتال رافعا يديه عاليا باتجاه صاحب البندقية: لا تفعل ذلك أيها المراقب، هذا نحن، هذا بول وأنا إنه نحن. لم أسمع صوت بروتال من قبل كما سمعته هذه المرة، كما لو أن الاضطرابات التي تملكت مورس قد وجدت طريقها نحو حنجرة بروتوس هويل. صعد بروتال أولى درجات السلم، مما جعل ضوء الشرفة يقع على وجهه، ثم تبعته. أخذ هال مورس يقلب نظره ذهابا وإيابا بيننا، وثباته يتحول إلى ارتباك، وسألنا: ماذا تفعلان هنا؟ ليس الوقت متأخرا فحسب، بل أنتما ما زلتما في نوبة العمل، أعرف أنكما هكذا، فلدي لائحة توزيع الأسماء معلقة في الورشة عندي، فما هو السبب؟ اللعنة، الأمر لا يتعلق بحجز السجناء، أليس كذلك؟ أو أعمال شغب؟ أخذ يقلب نظره بيننا محدقا أكثر، ثم سأل: من معكما هناك بجانب الشاحنة؟ دع الكلام لي، هكذا كنت قد ألقيت تعليماتي على بروتال، والآن قد حان وقت التحدث، بيد أنني لا أقدر حتى على فتح فمي. في أثناء طريقي إلى العمل بعد الظهر كنت قد أعددت جيدا ما سأقوله حينما نصل إلى هنا، واعتقدت آنذاك أن ما أعددته لم يكن ضربا من الجنون المحض، ولم يكن معقولا أيضا، بل قريبا من المعقول بما يكفي لنجتاز الصعاب ونحصل على الفرصة، فرصة جون. أما الآن فقد تهت الكلمات التي تدربت على إلقائها بعناية بسبب حالة الارتباك الشديدة التي عصفت بي. اختلطت الأفكار والمشاهد: احتراق ديل، احتضار الفأر، ارتعاش توت على الكرسي الكهربائي صائحا بأنه ديكون رومي تم طهيه جيدا داخل رأسي كدوامة رملية. أيها المراقب، هل أنا؟ هكذا باءت محاولاتي للتحدث بالفشل. رفع البندقية مجددا وصوبها نحو تارة ونحو بروتال تارة أخرى من دون إنصات، وقد اتسعت عيناه الحمروان بشدة. في تلك الأثناء جاء هاري مجبرا في الغالب من صاحب البنيان الضخم الذي كان يبتسم ابتسامة عريضة بلهاء. تنفس مورس قائلا: كوفي؟ جون كوفي؟ أخذ شهيقا ثم صاح بصوت رفيع لكنه قوي: توقف، توقف هناك وإلا سأطلق النار عليك. من مكان ما خلفه نادى صوت أنثوي ضعيف مرتعش: هال، ماذا أنت فاعل هناك؟ مع من تتحدث أيها اللعين؟ استدار للحظة نحو الصوت وقد بدت على وجهه حالة من الارتباك والبؤس. كان ذلك لمجرد لحظة كما قلت، لذا كانت غير كافية بالنسبة إلي كي أستطيع أن أنتزع البندقية ذات الماسورة الطويلة من يده. حتى وإن كانت كافية فلم أستطع حتى رفع يدي، فقد كانتا وكأن حركتهما قد قيدت من ثقل ما تحملان من أثقال. كان فكري آنذاك مشوشا تماما مثل جهاز المذياع الذي يحاول بث إرساله وسط عاصفة كهربائية. المشاعر الوحيدة التي أستطيع أن أتذكرها هي مشاعر الرعب التي اجتاحتني وحالة الارتباك التي بدت على هال. وصل هاري وجون كوفي إلى أسفل الدرج، بينما صرف مورس انتباهه عن صوت زوجته واستدار نحونا مجددا رافعا البندقية مرة أخرى. أفصح فيما بعد أنه كان ينوي بالفعل إطلاق النار على كوفي، حيث شك في أننا كنا سجناء وأن أصحاب العقول المدبرة لما يحدث كانوا خلف الشاحنة يتسللون في الظلام. لم يفهم سبب مجيئنا، لكن كان الانتقام أرجح الاحتمالات. قبل أن يتمكن من إطلاق النار تقدم هاري ترويليجر أمام جون كوفي، ثم تحرك أمامه حاميا بذلك جل جسده. لم يكرهه كوفي على ذلك، بل فعل ذلك من تلقاء نفسه. قال: لا أيها المراقب مورس، كل شيء على ما يرام، لا يوجد سلاح مع أي منا، لن يتسبب أحد بإحداث أذى، نحن هنا للمساعدة. اعترضه مورس قائلا وقد قطب حاجبيه: مساعدة؟ أي مساعدة؟ ولمن المساعدة؟ توهجت عيناه ولم أستطع صرف نظري عن البندقية الجاهزة لإطلاق النار. ارتفع صوت المرأة العجوز وقد بدا الضعف والوهن عليها مرة أخرى وكأنها تجيبه: تعال إلى هنا وافتح الباب أيها اللعين، أحضر أصدقائك الحمقى معك أيضا ودعهم يأخذون دورهم أيضا. نظرت إلى بروتال وقد تملكتني رعشة، لقد فهمت أنها كانت تسب، فهمت أن الورم الذي أصابها جعلها نوعا ما تسب، لكن ما أقدمت عليه لم يكن مجرد سباب بل أكثر بكثير. سألنا مورس مرة أخرى وقد اختفى العزم والثبات من صوته بسبب صيحات زوجته المرتعشة: ماذا تفعلون هنا؟ أنا لا أفهم سبب وجودكم هنا، أهو لحدوث اقتحام بالسجن أو؟ أزاح جون هاري جانبا، رفعه عاليا وأخذ مكانه، ثم صعد إلى الشرفة. وقف بيني وبين بروتال بضخامة بنيانه مما جعلنا نندفع جانبا نحو أشجار ميليندا. رفع مورس عينيه نحوه ليتتبعه كما يفعل شخص ما حينما يحاول رؤية قمة إحدى الأشجار شاهقة الارتفاع. في تلك اللحظة عادت إلي القوة فجأة، فتلك الروح الشريرة التي شوشت على أفكاري وخلطتها ببعض كالأصابع القوية التي تنخل الرمل أو حبات الأرز قد ولت. فهمت أيضا لماذا كان هاري قادرا على التصرف بينما لم يكن في وسعي أنا وبروتال إلا الوقوف بلا حراك بيأس وضياع أمام رئيسنا. لقد كان هاري مع جون، وأيا كانت طبيعة الروح التي تقاوم الروح الأخرى إلا أن هذه الروح كانت ساكنة داخل جون كوفي في تلك الليلة، وتلك الروح هي التي كانت صاحبة اليد الطولى في هذا الموقف. حينما تقدم جون كوفي لمواجهة المراقب مورس لم تغادر الروح المكان نهائيا، بل رأيتها تنسحب إلى الخلف كالشبح الذي يولي مدبرا في ظل ظهور نور ساطع بصورة مفاجئة. قال جون كوفي: أريد أن أساعد. نظر مورس إليه مأخوذا وفمه مفتوح. لا أعتقد حينما التقط كوفي البندقية سريعا من يد مورس ومررها لي أن هال أدرك أن ذلك حدث بالفعل. أنزلت زناد البندقية بحرص، وحينما فحصت الأسطوانة لاحقا وجدتها خالية من الأعيرة النارية. أتساءل أحيانا ما إذا كان هال على دراية بذلك. في الوقت ذاته كان جون لا يزال يدمدم قائلا: لقد جئت لأساعدها، أساعدها فقط، هذا كل ما أريده. صاحت من غرفة النوم الخلفية قائلة: هال. بدا صوتها أكثر قوة قليلا الآن، لكن بدا الخوف عليه أيضا، كما لو أن الشيء الذي كان قد أصابنا بالارتباك قد تركنا ومضى إليها الآن. اطردهم بعيدا أيا كان هؤلاء، لا نريد بائعين عندنا في منتصف الليل، لا الكتروليكس، لا هوفر، لا سراويل فرنسية، اطردهم، أخبرهم. شيء ما قطع هذا الفيض المتدفق من الكلمات، ربما كوب ماء، ثم شرعت في البكاء. قال جون كوفي بصوت خافت جدا أعلى من الهمس بقليل: للمساعدة وحسب، للمساعدة وحسب أيها الرئيس، هذا كل ما في الأمر. لقد تجاهل بكاء المرأة واستخدامها للألفاظ البذيئة على حد سواء. قال مورس: لا يمكنك ذلك، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. كانت نغمة صوته كنغمة قد سمعتها من قبل، وبعد لحظة أدركت كيف بدا صوتي حينما ذهبت إلى زنزانة كوفي في الليلة التي عالجني فيها من اضطرابات الجهاز البولي. لقد كنت منوما مغناطيسيا، كنت قد أخبرت ديلا كوروا حينئذ أن يعتني بشأنه وسأعتني أنا بشأني، مع الفارق أن كوفي هو الذي كان يعتني بي في الحقيقة حينها، تماما كما يفعل مع هال مورس الآن. قال بروتال: نحن نعتقد أنه يمكنه ذلك، ولم نخاطر بوظائفنا وربما التعرض للسجن لمجرد الحضور إلى هنا فقط والعودة من دون بذل قصارى جهدنا. لم نكن أنا وبروتال قادرين على فعل ذلك قبل 3 دقائق فقط. أخذ جون كوفي المبادرة منا واندفع نحو المدخل مارا بمورس الذي رفع إحدى يديه وقد بدا الضعف عليهما ليستوقفه. ارتفعت حتى فخذه ثم سقطت، وأنا على يقين أن الرجل الضخم لم يشعر بها حتى. ثم اجتاز الرواق وهو يجر قدميه متجها نحو حجرة الجلوس، ومنها إلى المطبخ، ومن المطبخ إلى حجرة النوم الخلفية، وهناك ارتفع الصوت الحاد مرة أخرى: ابقى بعيدا ولا تقترب، مهما تكن ابقى مكانك، فأنا عارية وثدياي مكشوفان. لم يأبه جون بما قالت، ومضى متبلد المشاعر منحني الرأس حتى لا يحطم مصابيح الإنارة المثبتة في السقف، ورأسه المستدير ذو اللون البني يلمع بينما يداه تتأرجحان على جانبيه. بعد دقيقة تبعناه، أنا أولا ثم بروتال وهال جنبا إلى جنب وهاري في الخلف. ثمة شيء واحد استوعبته جيدا آنذاك، أن الأمور خرجت عن سيطرتنا وكانت تحت سيطرة جون. 8. جلست السيدة ميليندا على مقدمة السرير تحدق بعينين مفتوحتين إلى العملاق الذي ظهر أمامها. فلم تبدو لي مطلقا مثل ميليندا مورس التي عرفتها لمدة 20 عاما، حتى إنها لم تبدو مثل ميليندا مورس التي زرتها منذ فترة قصيرة قبل إعدام ديلا كوروا. كانت المرأة تبدو كطفل مريض استيقظ على، كانت التجاعيد تطغى على بشرتها الشاحبة، وكانت متغضنة حول العين اليمنى كأنما تحاول الغمز. نفس هذا الجانب من فمها تدلى إلى الأسفل، وكان ناب العين الأصفر القديم يتدلى فوق شفتها السفلى الشاحبة. كان شعرها متطايرا فوق رأسها. كانت الغرفة ممتلئة بتلك الأشياء التي تتخلص منها أجسادنا بذوق عندما تكون الأمور معنا على ما يرام. كان وعاء قضاء الحاجة الموجود إلى جوار سريرها ممتلئاً إلى نصفه بمادة لزجة صفراء كريهة. جال في خاطري أننا وصلنا متأخرين، لم تكن مرت سوى أيام قليلة على معرفة إصابتها بالمرض، لكن كان الورم في رأسها ينمو بسرعة مرعبة منذ ذلك الوقت. لم أكن أعتقد أن بإمكان جون كوفي مساعدتها الآن. كانت تشعر بالخوف والرعب عندما دخل كوفي، كما لو كان شيء بداخلها قد تعرف إلى طبيب بإمكانه أن يصل إلى الورم ويقتلعه من مكانه ويضمده. اسمعني جيدا، أنا لا أقول أن ميليندا مورس ممسوسة، وأنا على وعي من أن بالرغم من حالة الإثارة التي كنت فيها، تصوراتي كافة عن تلك الليلة يمكن الشك فيها، لكنني لم أستبعد كذلك إمكانية المس بشكل نهائي. كان هناك شيء في عينيها، شيء كالخوف. بإمكانكم الوثوق بي فيما يتعلق بذلك. لقد رأيت الشعور بالخوف كثيرا لدرجة أصبح من الصعب ألا أعرفه. أين ذهب ذلك الشعور؟ تلاشى بلمح البصر وحلت مكانه نظرة تنم عن اهتمام قوي وحدسي، وارتعش هذا الفم الذي لا يقوى على الكلام ربما ليعبر عن ابتسامة. آه إنه ضخم، صرخت قائلة. كانت تبدو كفتاة صغيرة أصيبت لتوها بعدوى سيئة في الحلق. سحبت يديها، كان لونهما شاحبا كوجهها من أسفل اللحاف وشبكتهما معا. تبدو زنجيا قويا، لطالما سمعت أن الزنوج أقوياء، لكنني لم أعاشر أحدا منهم من قبل. تأوه مورس خلفي بصوت ضعيف يملأه اليأس. لم يكن جون كوفي يعير اهتماما لأي مما حوله، وبعد أن وقف متخشبا لبرهة كأنما يراقبها من مسافة قصيرة، عبر إلى السرير الذي كان مضاء بمصباح وحيد إلى جواره. كان المصباح يلقي دائرة مشعة من الضوء على اللحاف الأبيض الذي تم سحبه إلى الرباط الموجود في ياقة ثياب نومها خلف السرير في الظل. كان المقعد الطويل الذي يمتد في الردهة، وكانت هناك بطانية ملونة نسجتها ميلي بيديها في الأيام الخوالي، ملقاة نصفها على المقعد والنصف الآخر على الأرضية. كان هال يأخذ غفوة على الأقل عندما دخلنا. عندما اقترب جون تغير تعبيره للمرة الثالثة. فجأة رأيت ميليندا، والتي كان عطفها يعني الكثير بالنسبة إلي على مدار السنين، وكذلك لجانيس عندما تركها الأولاد وأخذت تعاني من الوحدة والملل. كانت ميليندا لا تزال تتطلع إلى معرفة ما يدور حولها، لكنها أصبحت الآن مدركة وواعية. من أنت؟ سألت بصوت واضح ومتعقل. ولماذا كل هذه الندوب على يديك وذراعيك؟ من الذي آذاك بهذا الشكل؟ لا أذكر يا سيدتي من أين أتت هذه الندوب، قال جون كوفي بصوت خفيض وجلس بجانبها على سريرها. ابتسمت ميليندا قدر استطاعتها. ارتعش الجانب الأيمن المتدلي وانفرجت أساريرها. لمست ندبة بيضاء اللون مثنية كسيف معقوف على ظهر يده اليسرى. أي نعمة هذه؟ أتعرف لماذا؟ قال كوفي بلكنة جنوبية. عندما لا تعرف من أذاك أو أساء إليك فلن تمضي الليالي في التفكير. ضحكت لكلامه، كان صوتها نقيا كالفضة في غرفة المرض سيئة الرائحة. كان هال بجانب الآن يتنفس بسرعة لكنه لا يحاول التدخل. وعندما ضحكت ميليندا توقف نفسه المتسارع للحظة وقبضت إحدى يديه الكبيرتين على كتفي. لقد قبض عليها بشدة لدرجة تركت أثرا على جسمي. رأيته في اليوم التالي لكنني لم أشعر به في ذلك الوقت. ما اسمك؟ سألته ميليندا. جون كوفي يا سيدتي. كوفي كاسم المشروب؟ نعم يا سيدتي، لكنه يكتب بطريقة مختلفة. اضجعت إلى الخلف على وسائدها ثم رفعت جسمها إلى الأعلى قليلا، لكنها لم تستوي جالسة، وأخذت تنظر إليه. جلس بجانبها ينظر إلى الخلف، وشكل ضوء المصباح هالة حولهما كما لو كانا ممثلين على المسرح. أضخم رجل أسود في السجن بأكمله، والمرأة البيضاء نحيلة الجسم التي تحتضر. أخذت تحدق إلى عيني جون بانجذاب واضح. سيدتي. نعم يا جون كوفي. كانت الكلمات تخرج منها بصعوبة، وكنا بالكاد نسمعها في هواء الغرفة الفاسد. شعرت أن العضلات تنتفخ في ذراعي وقدمي وظهري في مكان ما بعيدا. أشعر بمراقب السجن يتشبث بذراعي، وأبصر بجانب هاري وبروتال يطوق كل منهما الآخر بذراعه كطفلين صغيرين تاها في الظلام. شيء ما سيحدث، شيء هائل، كل واحد منا شعر به بطريقته الخاصة. انحنى جون كوفي مقتربا منها. أصدر السرير صريرا مسموعا، وسمع حفيف فرش السرير، وظهر القمر كأنما يتبسم من نافذة غرفة النوم. كانت عينا جون المتقدتان تمعنان النظر في وجه السيدة الشاحب. لقد رأيته، قال جون. لم يكن يتحدث معها، لا أعتقد ذلك على كل حال، وإنما كان يحدث نفسه. لقد رأيته، يمكنني المساعدة، بعض الهدوء، الصمت. انحنى مقتربا منها أكثر فأكثر. للحظة توقف وجهه الضخم على بعد بوصتين فقط من وجهها. رفع إحدى يديه بجانبه وانبسطت الأصابع كأنما يطلب التمهل، الانتظار فقط. ثم عاد لينحني بوجهه مجددا، ووضع فمه الواسع على فمها وضغط على شفتيها حتى انفرجتا. للحظة استطعت أن أرى إحدى عينيها تحدق بعيدا عن كوفي، يسكنها إحساس ربما بالدهشة. ثم تحرك رأسه الأصلع الأملس وبدا كل شيء. كان هناك صوت صفير بسيط عندما استنشق الهواء من أعماق رئتيها. استمر ذلك لثانية أو اثنتين على الأكثر، ثم تحركت الأرضية تحتنا وكأن زلزالا ضرب المنزل. لم يكن خيالا، فقد شعر الجميع بذلك وتحدثوا عنه بعد ذلك. كان الأمر أشبه بارتطام الموج، لابد من أن ارتطاما ضخما قد حدث، فقد وقع شيء ثقيل في الردهة، وتبين فيما بعد أنها ساعة الحائط الكبيرة. حاول هال مورس إصلاحها، لكنها لم تكن تعمل لأكثر من 15 دقيقة قبل أن تعود إلى سابق عهدها. بالقرب من هناك ظهر تشقق تبعه صوت رنين عندما سقط لوح الزجاج من النافذة التي كان يطل منها القمر، ووقعت صورة كانت معلقة على الحائط من مشبكها. كانت صورة لسفينة تمخر العبابة في أحد البحور السبعة، وتهشمت على الأرضية وتناثر الزجاج الذي يغطي وجهها. شممت رائحة شيء ساخن، ورأيت الدخان يتصاعد من نهاية اللحاف الذي يغطيها. كان الجزء الموجود إلى جانب قدمها اليمنى يتحول إلى اللون الأسود. كنت أشعر وكأنني في حلم. تحررت من يد مورس وتحركت باتجاه المنضدة القائمة في الغرفة. كان هناك كوب من الماء محاط بثلاث أو أربع زجاجات دواء سقطت في أثناء الاهتزاز. التقطت الماء وسكبته حيث يخرج الدخان. كان هناك صوت هسهسة. استمر جون كوفي في تقبيلها ساحبا الهواء من أعماقها، وكان لا يزال رافعا إحدى يديه فيما كانت الأخرى تحمل وزن الهواء. كانت أصابعه متفرقة، وكانت اليد تبدو كقنديل البحر. وفجأة تقوس ظهرها. كانت إحدى يديه تدور في الهواء، تنبسط أصابعها وتنقبض في سلسلة من التشنجات. كانت قدماها تضربان السرير على نحو متتابع. ثم سمعنا شيئا يصرخ، وأكرر مجددا، لست أنا فقط من سمع ذلك، وإنما الآخرون كذلك. كان الصوت بالنسبة إلى بروتال كعواء الذئب أو القيوط عندما تعلق قدماه بشرك. أما بالنسبة إلي فقد كان أشبه بصرخة النسر التي كنا نسمعها في الصباح الهادئ في تلك الأيام، وهو ينشر جناحيه بثبات في الهواء. في الخارج كانت الرياح تعصف بقوة، جعلت المنزل يهتز مرة أخرى. كان الأمر غريبا، لأنه حتى ذلك الوقت لم تكن هناك رياح. نهض جون كوفي مبتعدا عنها، ورأيت وجهها ينبسط مجددا. لم يعد الجانب الأيمن من فمها متدليا، وعادت عيناها لمظهرهما الطبيعي، وبدت أصغر من سنها بعشر سنوات. أخذ ينظر إليها للحظة أو اثنتين، ثم بدأ يسعل. أدار وجهه حتى لا يسعل في وجهها. فقد توازنه، وهو أمر لم يكن مستبعدا، فبالرغم من ضخامة جسمه لم تكن مقعدته مستقرة على السرير بشكل كاف، وسقط على الأرضية. كان سقوطه كافيا لأن يجعل المنزل يهتز للمرة الثالثة. هبط على ركبتيه رافعا رأسه، وكان يسعل كرجل مسلول في مراحله الأخيرة. وقلت في نفسي إنه سيبدأ الآن بالتخلص من الأذى، وتوقعت أن يخرج ما لديه في نوبات السعال، وأنه سيخرج الكثير هذه المرة، لكنه لم يفعل، وإنما استمر في السعال بقوة لا يكاد يجد الوقت لالتقاط الأنفاس. وكانت بشرته السمراء تتحول إلى اللون الرمادي. انتبه بروتال إلى ذلك، واقترب منه وجث على ركبتيه بجانبه، ووضع ذراعه حول ظهره العريض، وكما لو أن حركة بروتال قد كسرت نوبة السعال، وذهب مورس إلى سرير زوجته، وجلس بجوارها في المكان الذي كان يجلس فيه كوفي، وكان يبدو غير منتبه إلى وجود ذلك العملاق الذي يسعل. بالرغم من أن كوفي كان يجثو مرتكزا على قدمه، إلا أن عيني مورس لم تفارق زوجته التي كانت تحدق إليه باندهاش. كان النظر إليها أشبه بالنظر في مرآة متربة وقد تم تنظيفها. جون، صرخ بروتال، تخلص مما أنت فيه، تخلص منه كما فعلت من قبل. استمر جون في نوبات السعال الشديد. كانت عيناه مخضلتين، ليس بالدموع وإنما من الإجهاد. كان اللعاب يتطاير من فمه في رذاذ دقيق، لكن لم يخرج أي شيء آخر. قام بروتال بلكمه على ظهره مرتين، ثم نظر إلي. إنه يكاد يختنق، ماذا امتص منها ويكاد يخنقه؟ بدأت أتحرك إلى الأمام، وقبل أن أنتقل خطوتين تحرك جون على ركبتيه مبتعدا عني إلى ركن الغرفة، وكان لا يزال يسعل بشدة ويتنفس بصعوبة. أسند جبهته إلى ورق الحائط مزين بزهور برية تنتشر على سور حديقة، وأصدر صوت سعال عميق كمن يريد أن يتقيأ أحشاءه. تذكرت أنه عند ذلك يقذف بالأذى إلى الخارج، لكن لم تكن هناك أي علامة على ذلك. بقي الحال كما هو باستثناء أن نوبة السعال خفت بعض الشيء. أنا بخير يا ريس، قالها جون وهو لا يزال متكئا بجبهته على الزهور البرية، وظلت عيناه مغمضتين. أنا غير واثق كيف عرف أنني هناك، لكنه عرف. أنا حقا بخير، انظر كيف حال السيدة. نظرت إليه غير مصدق، ثم التفت إلى السرير. كان هال يلاطف حاجب ميليندا، ورأيت شيئا مدهشا فوقه. لقد عادت بعض الخصلات من شعرها إلى اللون الأسود. سألت، ماذا حدث؟ لقد بدأت وجنتاها تكتسيان بلونهما الطبيعي من جديد. كان الأمر وكأنها سرقت وردتين من ورق الجدران. كيف أتيت إلى هنا؟ لقد كنا في طريقنا إلى المستشفى في إنديانولا، أليس كذلك؟ كان من المفترض أن يجري أحد الأطباء أشعة إكس على المخ ويأخذ صورا له. ارتاحي، قال هال، ارتاحي يا عزيزتي، لا يهم شيء من ذلك الآن. لكنني لا أفهم. كانت على وشك البكاء. لقد توقفنا في استراحة على جانب الطريق، وقمت أنت بشراء باقة من الورد، ثم أنا هنا. إن الجو مظلم، هل تناولت عشاءك يا هال؟ لماذا أنا في غرفة الضيوف؟ هل أجريت أشعة إكس؟ مرت ببصرها باتجاه هاري من دون أن تراه تقريبا. كانت هذه صدمة أعتقد، وسلطت بصرها علي. بول، هل أجريت أشعة إكس؟ قلت نعم، كانت الأشعة واضحة. لم يجدوا ورما؟ فأجبت لا، قالوا إن نوبات الصداع ستتوقف الآن. انفجر هال الذي كان يجلس بجانبها باكيا، اقتربت منه وقبلت وجنته، ثم تحركت عيناها باتجاه الوافد. من هذا الرجل الزنجي؟ لماذا يقبع في ركن الغرفة؟ استدرت ورأيت جون يحاول الوقوف على قدمي. ساعده بروتال وتمكن جون من الوقوف من خلال اندفاعه النهائي إلى الأمام، وبالرغم من ذلك وقف مواجها الحائط مثل طفل يعاني من المرض، فكان ما يزال يسعل بشدة، إلا أن سعاله بات خفيفا الآن. قلت جون استدر أيها الفتى الضخم، وانظر إلى هذه السيدة. فاستدار ببطء، وكان وجهه لا يزال شاحبا، وبدا كما لو كان أكبر من عمره بعشر سنوات، مثل رجل كان قويا ذات مرة وخسر في النهاية حربا طويلة استهلك فيها كل قوة. كانت عيناه متجهتين إلى الأسفل نحو خف السجن الذي ينتعله، ونظر كما لو كان يرغب بقبعة لعصرها. من أنت؟ سألت مرة أخرى. ما اسمك؟ قال جون كوفي يا سيدتي. فأجابته على الفور، لكن لا تتم تهجئته مثل شراب القهوة. جلس هال بجانبها وشعرت به وربتت على يده من دون أن تبعد عينيها عن الرجل الأسمر. حلمت بك، قالت بصوت ناعم متعجب، حلمت أنك تتجول في الظلام وأنا كذلك، ثم التقينا معا. لم يقل جون كوفي شيئا. قالت لقد وجدنا بعضنا في الظلام. قف يا هال، فإنك تبقيني ملازمة لهذا المكان. فنهض ونظر بعدم ثقة حيث أعادت اللحاف. ميلهندا، إنك لا تستطيعين. قالت لا تكن سخيفا، وهزت رجليها. بالطبع أستطيع، وقامت بتمليس ثوب نومها وتمددت حتى وصلت إلى قدميها. همس هال. يا الله! ذهبت إلى جون كوفي وجلس بروتال بعيدا عنها، وبدا على وجهه تعبير مخيف، فقد كانت تمشي مضطربة مع أول خطوة تخطوها، لا تقوم بأي شيء سوى أن تدعم رجلها اليمنى قليلا بالثانية، وحتى ذلك لم تقم به لاحقا. وتذكرت بروتال وهو يسلم البكرة الملونة لديلا كوروا قائلا اقذفها، فأنا أريد أن أرى كيف تدور. تقدم بعد ذلك الفأر جينجلز ببطء، ولكن في الليلة التالية مشى ديل على الميل الأخضر وقد كان صافيا. وضعت ميليندا ذراعيها حول جون وعانقته. وقف كوفي هناك للحظة وسمح بالعناق، ثم رفع إحدى يديه وقام بتحسس رأسها، وقام بذلك برقة لا حد لها، وكان وجهه ما يزال شاحبا، واعتقدت أنه بدا عليلا بشدة. جلست بعيدا عنه ونظرت إليه. أشكرك. عفوا يا سيدتي. استدارت إلى هال وعادت إلي، وضع ذراعيه حولها. بول، كان صوت هاري، وأشار برسوغه الأيمن إلي ونقر على وجه ساعته، فقد اقتربت الساعة من الثالثة، سيبزغ نور الصباح بحلول الساعة الرابعة والنصف، فإذا أردنا أن نعيد كوفي إلى كولد ماونتن قبل الصباح فعلينا الذهاب حالا. أردت إرجاعه، ويرجع سبب هذا إلى أنه كلما بقينا أطول من ذلك كلما ساءت فرص نجاحنا في النجاة بهذه الفعلة. نعم بالطبع، وكذلك أردت أن يكون جون في مكان يسمح لي بصورة شرعية استدعاء الطبيب له لو اقتضت الحاجة، فمن النظر إليه أرى أنه قد يحتاج إلى ذلك. كانا يجلسان على حافة السرير يعانقان بعضهما، وفكرت في أن أطلب من هال الخروج إلى غرفة المعيشة لكلمة خاصة، ثم أدركت أنني إذا انتظرت طيلة اليوم فلن يتحرك من مكانه، إلا أنه قد يكون بإمكانه إبعاد عينيه عنها لثوان قليلة على الأقل بحلول الوقت الذي يبزغ فيه نور الصباح وليس الآن. قلت: هال، يتعين علينا الذهاب الآن. أومأ برأسه من دون النظر إلي، فقد كان يطالع لون خدي زوجته والتقوس الطبيعي غير المجهد لشفتيها والسواد الجديد في بعض الخصلات من شعرها. ربت على كتفه، فقد كان من الصعب تماما لفت انتباهه ولو للحظة على الأقل. هال، لم نأتي إلى هنا أبدا. ماذا؟ قلت: إننا لم نأتي إلى هنا أبدا، سنتحدث بعد ذلك، لكن هذا كل ما تحتاج إلى معرفته الآن، فإننا لم نأتي إلى هنا أبدا. نعم، حسنا. وأجبر نفسه على النظر إلي للحظة من خلال جهد واضح بذله. لقد أخرجته، فهل يمكنك إرجاعه؟ أعتقد ذلك، ربما، ولكن ينبغي لنا أن نذهب. كيف عرفت أن بإمكانه القيام بذلك؟ ثم هز رأسه بعد ذلك، كما لو كان يدرك في قرارة نفسه أن هذا لم يكن الوقت المناسب. بول، شكرا لك. فأجبت: لا تشكرني، اشكر جون. نظر إلى جون كوفي ثم مد إحدى يديه مثل ما فعلت في اليوم الذي اصطحب فيه هاري وبيرسي جون إلى السجن. شكرا لك، أشكرك شكرا جزيلا. نظر جون إلى اليد، رماه بروتال بضربة كتف لا تنم عن رقة في جنبه، فبدأ جون برفع يده ثم صافحه. حرك كل منهما يده عند المصافحة إلى الأعلى ثم إلى الأسفل ثم رجوعا إلى مستوى الوسط إلى أن حررا يديهما. رد بصوت أجش: مرحبا. وبدا لي مثل صوت ميليندا عندما صفقت بيدها وأخبرت جون أن يسدل سرواله، فرد التحية قائلا: مرحبا، للرجل الذي وفقا لسير الأمور المعتاد سيمسك القلم بهذه اليد ثم يوقع أمر إعدام جون كوفي به. قام هاري بالنقر على ساعته بشكل أكثر إلحاحا هذه المرة. قلت: بروت، هل أنت مستعد؟ قالت ميليندا بصوت بهيج: أهلا بروتوس، كما لو كانت تراه للمرة الأولى. يسعدني أن أراك. هل تودون أيها السادة احتساء الشاي؟ ألا تود يا هال؟ سأقوم بتحضيره. نهضت مرة أخرى: لقد كنت مريضة، لكنني أشعر بتحسن اليوم، أفضل مما كنت عليه منذ سنين. رد بروتال بقوله: شكرا لك يا سيدة مارس، ولكن علينا الذهاب، فلقد فات موعد نوم جون. ابتسم ليظهر أنها كانت دعابة، ولكن النظرة التي أبداها إلى جون كانت باعثة على القلق كما شعرت. تقدم يا جون كوفي. اجتذب ذراع جون ليجعله يذهب، وذهب جون معه. دقيقة فقط. تحررت ميليندا من يد هال وجرت بخفة كما لو كانت فتاة صغيرة إلى حيث يقف جون، ووضعت ذراعيها حوله وعانقته مرة أخرى، ثم مدت يدها إلى الجزء الخلفي من عنقها وسحبت سلسلة رائعة عن صدرها، وفي نهاية السلسلة قلادة فضية، وأعطتها لجون الذي نظر إليها بشكل جاهل. قالت: إنها لسان كريستوفر، وأريد منك أن تأخذها يا سيد كوفي وأن تضعها، فإنه سيحميك ويجعلك سالما، من فضلك ضعها لأجلي. نظر جون إلي مضطربا، ونظرت إلى هال الذي قام أولا ببسط يديه ثم أومأ برأسه. قلت له: خذها يا جون، إنها هدية. وضعها حول رقبته التي تشبه رقبة الثور، وأظهر القلادة على صدره، وتوقف تماما عن السعال الآن، لكنني اعتقدت أنه بدا شاحبا ومريضا أكثر من ذي قبل. قال: شكرا لك يا سيدتي. فأجابت: لا، شكرا لك، شكرا لك يا جون كوفي. 9. ركبت الشاحنة مع هاري عائدا، وكان مسرورا تماما أن يكون هناك. انكسر المستوقد، إلا أننا كنا في الهواء الطلق على الأقل، فقد قطعنا نحو 10 أميال حتى وجد مفرقا أدار الشاحنة فيه. وسألت: ما الأمر؟ هل هو أحد المكابح؟ اعتقدت أن المشكلة قد تكمن في ذلك، أو أي شيء آخر، فكل مكون من مكونات محرك المكابح والإرسال أصدر صوتاً، والسيارة على وشك تعرضها لخطأ كارثي أو أن حلها يكمن في التخلص من الشبح بصورة كاملة. لا، قال هاري بصوت آسف، ذهبت لأتبول، هذا كل ما في الأمر، فقد كان علي أن أتبول. ذهبنا جميعا للتبول عدا جون، فعندما طلب منه بروتال أن ينزل معهم ليتبول هز رأسه من دون أن يرفع عينيه، فقد كان متكئا على الجزء الخلفي من الشاحنة واضعا بطانية الجيش على كتفيه مثل الشال، ولم أتمكن من فهم طبيعته إلا أنه يمكنني سماع تنفسه الجاف والأجش مثل الريح التي تهب خلال القش، ولم أحب ذلك. مشيت في أجمة من شجر الصفصاف وأنا أفك أزرار سروالي، وكنت لا أزال أعاني من عسر في التبول، لذا لم يتحكم جسدي به بصورة كاملة، إلا أنني كنت ببساطة ممتنا لتمكني من التبول من دون الحاجة إلى الصراخ. وقفت هناك أتبول وأنظر إلى الأعلى نحو القمر، وكان صعبا علي أن أدرك وقوف بروتال بجانبي يقوم بنفس الشيء، حتى قال بصوت منخفض، اللعنة، لا تجلس على الكرسي الكهربائي. نظرت إليه مندهشا ومرعوبا قليلا من التأكيد الضعيف في نبرة صوته. ماذا تعني؟ أعني أنه احتفظ بتلك المواد من دون إخراجها مثلما فعل من قبل لعذر ما، فقد يستغرق الأمر منه أسبوعا نظرا لضخامة حجمه وقوته، ولكن أراهن على أنه أسرع، سيقوم أحدنا بجولة تفقدية وسيكون راقدا ميتا مثل الحجر على سريره المبيت في الجدار. اعتقدت أنني كنت أتبول، ولكن أصابتني عند ذلك رعشة خفيفة لوى الظهر فانحبس الماء أكثر قليلا، وعندما قمت بإعادة تزرير سروالي اعتقدت أن ما قاله بروتال أحدث إحساسا تاما، وتمنيت أن يسير كل شيء على ما يرام. لا يستحق جون كوفي الموت على الإطلاق إذا كنت محقا في استنتاجي حول فتاتي ديتريتش، ولكن إذا مات لم أرد أن يكون ذلك بيدي، ولم أكن متأكدا من أنه يمكنني رفع يدي للقيام بذلك إذا سار الأمر على هذا النحو. تقدم، همس هاري في الظلام، الوقت يتأخر، دعنا ننتهي من هذا الأمر. وعندما رجعت إلى السيارة أدركنا أننا تركنا جون بشكل كامل وحده. يا لها من حماقة على مستوى بيرسي ويتمور، اعتقدت أنه ذهب حيث سينتهز الفرصة ويهرب بمجرد أن يعلم أنه متروك من دون حراسة، لن نجد من آثاره سوى البطانية التي كان يضعها على كتفيه. لكنه كان لا يزال هناك متكئا على الجزء الخلفي للشاحنة، وساعداه مستندان إلى ركبتي، ونظر إلى الأعلى عند سماعه صوت اقترابنا منه وحاول أن يبتسم لنا. ظهرت الابتسامة لمدة دقيقة على وجهه المنهك ثم اختفت. سأله بروتال، كيف حالك أيها الضخم جون؟ صاعدا مرة أخرى إلى الجزء الخلفي للشاحنة ومستعيدا بطانيته الخاصة به، أجاب جون بفتور، بخير يا سيدي، إن الأمر على ما يرام. ربط بروتال على ركبته، سنعود حالا، وعندما ننطلق أتعرف ماذا؟ أنا أنوي أن أدعوك لارتشاف كوب كبير من القهوة بالسكر والقشدة أيضا. أعتقد أنك تراهن على التجول إلى جانب الركاب في السيارة إذا لم نعتقل أو يزج بنا في السجن أولا. لكنني عشت بهذه الفكرة منذ أن قمنا بزج بيرسي في غرفة الحجز، ولم يقلقني هذا لدرجة أن أظل مستيقظا. نمت نوما خفيفا وحلمت بأيامنا في كالفاري هيل، الرعد في الغرب ورائحة قد تكون رائحة ثمر شجر العرعر. لقد كنا أنا وبروتال وهاري ودين نقف حولها بأثوابنا وقبعاتنا المعدنية مثل فيلم لسيسيل بي دي ميلي. كنا نشبه قادة للمئات في الجيش الروماني على ما أظن. كانت هناك ثلاثة، وبيرسي ويتمور وإدوارد ديلا كوروا المناصر لجون كوفي. نظرت إلى الأسفل نحو يدي ورأيت أنني أمسك بمطرقة دموية. صرخ بروتال، علينا أن ننزله من هنا يا بول، علينا أن ننزله. فبدأت أوضح لبروتال أننا لا نستطيع لأنهم أخذوا السلم، ثم أيقظتني وثبة مفاجئة للشاحنة. كنا نعود إلى المكان الذي أخفى فيه هاري الشاحنة في وقت مبكر في يوم يبدو أنه يمتد عائدا إلى بداية الزمان. خرجنا نحن الاثنان واستدرنا عائدين إلى الخلف. نزل بروتال من دون أن يصاب بمكروه، لكن ركبتي جون كوفي التوتا وكاد أن يقع، وكان علينا جميعا أن نمسك به، ولم يكد يستند واقفا على قدميه مرة أخرى حتى بدأ نوبة سعال أخرى، وكانت أسوأها جميعا حتى الآن. انحنى يكتم صوت سعاله براحتي يديه اللتين وضعهما على فمه. عندما خف السعال قمنا بتغطية مقدمة شاحنة فارمال بأغصان الصنوبر مرة أخرى، ثم عدنا من الطريق الذي أتينا منه. لقد كان أسوأ جزء في هذه المهمة بالنسبة إلي على الأقل، وهو 200 ياردة الأخيرتين، ونحن في طريق العودة جنوبا بامتداد الطريق السريع، إذ أستطيع أن أرى أو أعتقد أنني أستطيع الضوء الأول الضعيف في الشرق، وتأكدت من أن مزارعا مبكرا في طريقه إلى حصاد يقطينه أو حفر الأثلام الأخيرة من البطاطا الحلوة سيرانا. وحتى لو لم يحدث ذلك، ربما نسمع شخصا ما في خيالي يبدو مثل كيرتس أندرسون يصرخ فينا: مكانكم، لأنني استخدمت مفتاح علاء الدين لفتح قفل السياج الذي يحيط بالباب المؤدي إلى النفق. ثم تخرج علينا من الأشجار مجموعتان من الحرس المدججين بالسلاح لتكون تلك نهاية مغامرتنا الصغيرة. ما إن وصلنا إلى السياج حتى كانت ضربات قلبي تزداد بشدة، لدرجة أنني أكاد أرى بقعا صغيرة بيضاء تتفجر أمام عيني مع كل نبضة. كانت يداي باردتين ومخدرتين، وقد استغرقت فترة طويلة غير قادر على إدخال المفتاح في القفل. قال هاري بصوت أشبه بالنواح: يا الله، مصابيح أمامية! رفعت رأسي ورأيت ضوءا كاشفا على الطريق. كادت حلقة المفتاح أن تسقط من يدي، لكنني استطعت الإمساك بها في الثانية الأخيرة. قال بروتال: ناولني ذلك، سأتولى الأمر. فقلت له: لا، فقد انتهيت منه. دلف المفتاح في النهاية إلى الفتحة ودار داخلها، وما هي إلا لحظة وكنا في الداخل. جثمنا خلف السياج ونحن نشاهد شاحنة بريد سانشاين تمر بالسجن. سمعت بجانب جون كوفي وهو يتنفس بألم، كان صوته كمحرك نفد وقوده. لقد رفع باب النفق بسهولة ونحن خارجون، لكننا لم نطلب منه المساعدة على رفعه هذه المرة، فلا شك في أنه لم يكن ليستطيع وهو في حالة كهذه. قمنا أنا وبروتال برفع الباب، وقاد هاري جون نازلا به السلم. كان الرجل الضخم يتعثر في سيره، لكنه استطاع في النهاية أن ينزل. تبعناه أنا وبروتال بأسرع ما يمكننا، ثم أنزلنا الباب خلفنا وأغلقناه بالقفل مرة أخرى. يا الله، اعتقدت أننا... كان بروتال سيقول شيئا، لكنني قاطعته بضربة كوع قوية على أضلاعه. قلت له: لا تقلها، بل لا تفكر فيها حتى، ليس حتى يعود آمنا إلى زنزانته. قال هاري: ولا زال هناك بيرسي الذي ينبغي التفكير فيما سنفعل معه. كان لأصواتنا صدى منخفض في النفق المبني من الطوب. لم ينتهي المساء ما دام هناك من يعارضنا. كما توقعت، كان مساؤنا لا يزال بعيدا عن النهاية. الجزء السادس: كوفي في الميل. 1. جلست في الغرفة المشمسة في جورجيا سنايبرز، أمسك بيدي قلم الحبر الذي ورثته عن والدي، وأصبحت خارج نطاق الزمن عندما تذكرت تلك الليلة التي أخذنا فيها أنا وبروتال وهاري جون كوفي من الميل الأخضر إلى ميليندا مورس في محاولة لإنقاذ حياتها. كتبت عن تخدير ويليام وارتون الذي اعتقد نفسه بيلي ذا كيد، وهو مجرم خطير خارج على القانون ذا عصيته في القرن 19. كتبت كيف ألبسنا بيرسي سترة السجناء عنوة وزججنا به في غرفة الحجز الموجودة في نهاية رواق الميل الأخضر. كتبت عن الرحلة الليلية الغريبة التي قمنا بها بما فيها من أحداث رعب وبهجة، والإنجاز الذي تحقق بنهايتها. لقد شاهدنا جون كوفي وهو ينتشل امرأة ليس فقط عن حافة القبر، بل من أعماق القبر ذاته حسب ما تراءى لنا. كتبت عن نمط الحياة السائد في جورجيا سنايبرز بالرغم من قلة وعي به. كتبت عن كبار السن حين كانوا يذهبون لحضور العشاء ثم يتوجهون جماعات نحو مركز الموارد، حيث يسمح لك بضحكة خافتة لمشاهدة نصيبهم من المواقف الكوميدية الجماعية. يبدو لي الآن أنني أستطيع أن أتذكر أيضا صديقة إيلين عندما أحضرت لي شطيرة ذات مرة موجها لها شكري ثم تناولي للشطيرة، بيد أنني لا أستطيع أن أتذكر في أي وقت في المساء على وجه التحديد أحضرت لي الشطيرة أو ما الذي كان موجودا بداخلها. جل ما أستطيع أن أتذكره في هذا الشأن يعود إلى العام 1932 حينما كنا نحصل على الشطائر التي تحضر غالبا عن طريق عربة قديمة ذات بوق للوجبات الخفيفة، حيث كانت وجبة اللحم البارد بخمسة سنتات بينما وجبة اللحم المملح بعشرة سنتات. أتذكر المكان والهدوء الذي خيم عليه وعلى من يعيشون حطام العمر فيه وقد استعدوا لقضاء ليلة أخرى من النوم الخفيف المضطرب. سمعت ميكي، ربما لم يكن أفضل الممرضين لكنه كان أكثرهم طيبة بلا شك، ينشد أغنية وادي النهر الأحمر بصوته الحسن بينما يقوم بتوزيع الأدوية مساء. يقولون إنك ستترك هذا الوادي، سنفتقد عينيك اللامعتين وابتسامتك الجميلة. سأحتفظ بتلك الأغنية للتفكير في ميليندا مرة أخرى وما قالته لجون عقب حدوث الإنجاز. لقد حلمت بك، حلمت بك تتجول في الظلام وأنا كذلك، ثم وجد كل منا الآخر. أمست جورجيا سنايبرز هادئة وحل منتصف الليل وانقضى وأنا لا أزال أكتب. تذكرت آنذاك هاري وهو يذكرنا بأنه حتى ولو نجحنا في إعادة جون كوفي إلى السجن مجددا من دون أن يكتشفنا أحد فإن المشكلة تبقى في بيرسي. أتذكر ما قاله هاري تقريبا: لن يمر المساء على خير ما لم نحل مشكلته. هنا انتهى يومي بالكتابة. وضعت القلم جانبا للحظات قليلة لأستعيد بعض النشاط والحيوية، ثم وضعت جبهتي على ذراعي وأغمضت عيني لإراحتهما. وحينما فتحتهما مجددا ورفعت رأسي كان وهج أشعة شمس الصباح التي اخترقت زجاج النوافذ قد نال مني. نظرت إلى ساعة يدي فوجدتها بعد الثامنة. لابد من أنني نمت وجبهتي على ذراعي كرجل عجوز سكران لمدة ست ساعات على الأقل. نهضت وأنا أجفل كي أستعيد بعض الحيوية والنشاط لظهري. فكرت في النزول إلى المطبخ وتناول بعض قطع الخبز المحمص ثم الخروج للتنزه سيرا كما تعودت في كل صباح. ثم وقعت عيني على الصفحات المتناثرة التي كتبتها على عجل والموجودة على المكتب. حينئذ قررت فجأة إرجاء نزهة السير مؤقتا. نعم، لقد كان السير صباحا عادتي، لكن يمكن تأجيله هذا الصباح، علاوة على أنني لم أرغب بلعب الغميضة مع براد دولان ذلك الصباح. سأكمل كتابة القصة بدلا من التنزه سيرا ذلك الصباح، فأحيانا يكون من الأفضل المضي قدما نحو الهدف المرجو من دون وضع مقدار تقبل الجسم والعقل لهذا الهدف من عدمه في الحسبان، فقد يكون ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيقه. إن جل ما أتذكره ذلك الصباح وكيف أردت عبثا التخلص من شبح جون كوفي الملازم لي.